الحلقة 20 321. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. معانا النهاردة 3 صور، فيعني إيه ربنا يسهل بقى كده، نحاول إن احنا يعني ما نطولش في أي صورة منهم عشان نمر بطرقات على كل هذه الصور على بعض آياتها. فهنبدأ بصورة النمل، وأول طرقة على أبواب سورة النمل ستكون على قول الله عز وجل: أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا آل لوط، احنا قلنا قبل كده أن الإخراج بالذات كان باين ده في سورة إبراهيم قوي: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ده التمرين المشهور للطغاة والمستبدين والمجرمين في سائر الأزمات، أن أخرجوا. ولذلك سيدنا ورقة بن نوفل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قومك. يعني يا ريتني كنت في قوتي لما يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم. ده النبي عليه الصلاه والسلام كان له مقام في قومه، وكانوا بيحترموه وبيسموه الصادق الامين زي ما احنا عارفين. فقال: ما جاء احد من مثل ما جئت به الا واخرجه قومه. لكن في سوره النمل العله كانت مختلفه شويه. اول حقيقه كانت صريحه اكتر من اللازم. يعني هو الحقيقه ان هم الاخراج بيبقى عشان كده، عشان طهاره البدن، والأهم منها كمان طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك ومن الأوثان ومن الأدران ومن الجاهلية التي يعني يتقلب فيها أهل الباطل. لكن في سورة النمل قوم لوط صرحوا، قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هي دي مشكلته فقط، يتطهرون. دي الجريمة، إن هو بيتطهر. إيه الجريمة في كده؟ كان في كلمة يعني هي قاسية شوية بس هنقولها، يعني: ودة العاهرة لو أن كل النساء زواني. دي الحقيقة اللي احنا يعني لازم نعترف بها، ان لما كنا بنتكلم في سورة النور وقلنا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، ليه يعني هيستفيد ايه؟ ما هو مش هو اللي هيعمل الفاحشة، بس هو هيستفيد انه مش هيحس انه لوحده، مش هيحس إن هو بس الوحش زي إبليس كده. لا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طب ما أنت خلاص رحت لوحدك، ما أنت طلعت على النار لوحدك، هم يعني يجوا معك هيعملوا لك إيه؟ هو كده ده إحساس نفسي عند أهل الباطل. وكمان حاجة تانية مهمة، إن بعد فترة من التقلب في الباطل الفطرة بتنتكس، بتنقلب المعايير، يحصل انقلاب في المعايير. بدأ اللي بيتطهر هو اللي غلطان. طهر ليه؟ النهاردة في زماننا ده في حاجات كتير بقت بنفس المعيار، مش شرط بنفس الكلمة انهم الناس يتطهرون، بس بقت الحاجة الصح، الحاجة الطيبة هي اللي بتستهجن وهي اللي بترفض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا على ده، قال لنا عن السنوات الخدعات: يصدق فيها الكاذب ويخون فيها، ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. العكس اللي بيحصل، شوف الدنيا اتعكست. اخرجوا آل لوط انهم اناس يتطهرون، المفروض اللي يقعدوا اللي يخرجوا هم اللي وحشين. لا لا لا، ده الطاهر ده هو اللي وحش. الدنيا اتقلبت، المقاييس اتقلبت. سنوات الخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها امين وينطق الرويبضة. قال عمر الرويبضة قال: الرجل السفيه يتكلم في الامر العام. المفروض ما يتكلمش، المفروض ده سفيه، ما يفهمش، يتكلم ليه؟ لا، هو ده اللي هيتكلم، هو ده كمان اللي هيقدم. هنا حاجة اسمها انقلاب المعايير، ان يحصل ان الفاحشة هي اللي تبقى الاصل، وكمان يجأروا بيها. ده في كلمنا قبل كده في سورة الأعراف: واذا فعلوا فاحشة أظلم قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. التدبر لازم توصل للايات ببعض، ولازم ترجع تفتكر دايما اللي حصل في سورة الأعراف واللي حصل في تشوف كده ده فعلا، ده انقلاب المعايير ده قديم، ده موجود من زمان. إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه أمانة والله أمرنا به. وقفة تانية في سورة النمل مع سيدنا سليمان عليه السلام، لما رأى العرش مستقر عنده فقال إيه؟ فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. ماشي، الإحساس بفضل الله وإحساس بشكر النعمة ده حاجة رائعة جدا ومحتاجين نحسها قوي، وهنتكلم عنها أكتر في سورة سبأ إن شاء الله. إحساس بالشكر، شكر النعمة وتأمل حالك مع النعمة. لكن هنا سيدنا سليمان قال كلمة عجيبة جدا، قال لي: يبلوني أشكر أم أكفر. وده قيمة مهمة قوي، إن العبد المسدد يحس إن كل حاجة في حياته اختبار، هو هنا بيقول لي يبلوني، بس مش معنى البلاء اللي الناس فاكراه البلاء اللي هو الابتلاء، لا، بيختبرني. انك تحس ان انت مختبر بالسراء زي ما انت مختبر بالضراء، وانك انت هتنجح في الاختبار. لا، شوف سيدنا سليمان: ومن شكر ومن فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. بيقول بيعلم الناس يا جماعه التقدم الرهيب اللي عندي ده، والقوه العظيمه ان انا الاقي العرش في ثانيه قبل ما اقوم من مقامي وقبل ما يرتد الي طرفي، كل ده ابتلاء، ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى عشان يرى مني خيرا ليبلوني أشكر أم أكفر. الوقفة الأخرى والطرقة الأخرى على باب من أبواب سورة النمل في قول الله عز وجل عن الهدهد، وهو بيكلم سيدنا سليمان بيقول له إيه: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحط بما لم تحط به، هو هنا مين الأدنى ومين الأعلى مقاما؟ سيدنا سليمان ملك نبي، نبيا ملكا، وهدهد حتى مش آدمي، مش بشري، مخلوق وجاي متأخر ووضعه يعني أقل حاجة إن هو أدنى، ومع ذلك لم يمنعه مقامه الأقل إن هو يقول ما رأى، وإن هو يتكلم بشكل فيه حرية ويقول أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به، وجئتك من. هو ازاي قال الكلمة دي؟ قال الكلمة دي لان كان في نبي صالح عرفهم ان الحق مش حكر على حد، وان مش معنى علو المقام انك خلاص احط بكل شيء، احط علم لم يحط بكل شيء الا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالهدهد عرف حاجة ما عرفهاش سيدنا سليمان، ايه المشكلة؟ لا يعيبه، لا يعيد سيدنا سليمان انه ويقبل سيدنا سليمان من الهدهد، يقول له شو المعنى؟ سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. ما قالوش انت ازاي تقول كده. بعض الناس النهارده لما تختلف مثلا مع حد ممكن يكون فعلا اعلى منك مقاما، سواء في العلم، سواء في الدنيا، سواء في المنصب او المقام، ازاي تقول كده؟ ازاي تقول انك عرفت حاجه مولانا الشيخ ما عرفهاش؟ ازاي عرفت حاجة فلان الفلاني العظيم من العظماء انت هتفهم اكتر منه؟ يعني ليه؟ لا، هو مش بيفهم اكتر منه الحاجة، بس احاط بما لم يحط به. اجيال، في اجيال بتعرف اكتر من اجيال. انا النهاردة بشوف اولادي بيعملوا حاجات انا معرفش اعملها، بيتعاملوا مع اشياء انا ما تعاملتش معاها، فطبيعي انه يحيط باشياء انا لم احط بها. بلاش تكبر، بلاش نحس ان المقام يخلينا اعلى من الناس فمحدش يعلمنا حاجة أو نستفيد حاجة جديدة. لا، الهدهد هنا خطاب جميل وخطاب مهم، ها هو بيعلمه وبيعلم الأمة كلها إن ممكن تبقى أقل شوية في المكانة، بس تعرف حاجة ما عرفهاش اللي أعلى منك فتقولها وتنصح. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. وشوف الجمال بقى في الإحساس الإيماني اللي عند الهدهد. هو مش بشر، بس عنده إيمان ولاء وبراء وعقيدة أحسن من بشر كتير قوي. هو بيقول له: إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ شوف سؤال الهدهد اللي مليء بالإيمان. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ بتكلم عن ربنا وبيدل الناس على الله سبحانه وتعالى. الحاجات المستخبية، رزق اللي مستخبي تحت الأرض ربنا اللي بيخرجهولي. شوف الإيمان اللي عند الهدهد. ويعلم ما تخفون، ما تخفون وما تعلنون. الله، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد عارف بربه، يعرف الله عز وجل ويتحدث عنه ويغار على حرماته. الآيات المهمة اللي عايزين نقف معاها كلمة سيدنا سليمان: فلما جاء سليمان، اللي هو الهدايا بتاعت امرأة سبأ أو ملكة سبأ، قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. عزة، محتاجين العزة دي، محتاجين. لما فاكرين لما كنا بنقول ان كان شعار الانبياء وتكرر في سورة هود اكتر من مرة واحنا بنتكلم: لا أسألكم عليه من أجر، سيدنا سليمان بيقول انت جايب لي هديه، انت بترشيني. الداعيه وصاحب الرساله لازم يكون عنده العزه دي، قضيته انه مش محتاج حاجه من حد، مش مستني حاجه من حد، ومش عايز حد يديله حاجه اصلا. اتم الدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهدياتكم تفرحون. ارجع اليهم فلاتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. دي من الحاجات اللي ايه اللي اتكلمنا فيها في سوره النمل. ندخل بعدها على طول على سوره القصص. سوره القصص الحقيقه فيها معاني في غايه الروعه وغايه الخطوره، من اهمها فتح الله. سيدنا موسى عليه السلام اجتمعت عليه اسباب الهلاك في كل مراحل حياته، في كل مراحل حياته من وهو رضيع. تخيل لو بس موجة عالية شوية وهو مرمي في البحر خلاص اتقلب غرق. تخيل لو بس حد من الناس من جنود فرعون اللي جايين يذبحوه شافه هيموت. كل ده اجتمع على سيدنا موسى. بعد كده لما قتل المصري، وبعد كده لما كاد أن يهلك ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل الأوقات دي، بعد كده بمواجهته مع فرعون وإثمار القوم به ليقتلوه، بعد كده ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وبعد كده البحر من أمامه والعدو من خلفه. كل المراحل دي الله عزيزيك ما ماتش، وربنا فتحته. لأن ربنا مهما كانت المغاليق يفتح متى شاء وحيث شاء وكيف شاء. دي معنى من أهم المعاني اللي لازم نقراها في سورة القصص وإحنا بنتدبرها. وإنت بتتدبر سورة القصص لازم تاخد بالك، شوف كلمة فخرج منها خائفا يترقب. شوف كل حاجة عنده مغاليق في اللحظة دي، خارج من مصر طريد شريد خائف يترقب، هربان من من من حكم بالموت عليه، وفي نفس الوقت رايح بلد ما يعرفش فيها حد، مفيش شغل مفيش رزق مفيش عمل، وفي اللحظة دي يعني كل شيء يتراكم عليه ويقولها كده بتضرع ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها على طول فجاءته إحداهم تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أول فتح أجر هيجي فلوسه، وبعدين أجر بس على إيه؟ على عمل. زي ما قلنا إحنا ما بناخدش أجر على الدين، أجر على عمل. الراجل أدى عمل ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أديت خدمة معينة فعملت عملا تأخذ أجره. مش بس كده، بعد ما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. يبقى فتح في الأمن، بعد ما كان خايف أمن فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بعدها إني أريد أن أنكحك، فتح في الجواز، فتح أسري، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، عقد عمل 10 سنين. يلا اشتغل. فتح فتحات توالت، تحلت مشاكل سيدنا موسى كلها بعد ما كانت مغلقة تماما. ليه؟ لأنه افتقر، افتقر إلى الله وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، وافتقر في مقام قوة بعد ما سقى. ممكن واحد بعد ما يعمل عملة زي دي بقى كده وإيه وسقى لهما ثم تولى إلى لا ما تولاش بقى، أنا عملت عمل كبير وشهم ومروءة. لكن سيدنا موسى تولى إلى الظل، لم يباهي بعمله ولم يتكبر ولم يتعالى، بل افتقر. فلما افتقر جاء الفتح من عند الله سبحانه وتعالى. المعاني المهمة جدا برضو في سورة القصص اللي عايز برضو أقف معاها، طريقة الطغاة في السيطرة على شعوبهم. لما جه فرعون وهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الطريقة اللي مسك بيها، إن فرعون على إزاي على في الأرض، وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. عمل إيه؟ أول حاجة التفريق وبث الانقسام، إنه يعمل تفريق بين الناس. شوف القرآن لما تيجي تتدبر تلاقي الدنيا بتتفتح لك. أول حاجة جعل أهلها شيعة، نعملهم أسماء كتير وطوائف، ونزرع بينهم الطائفية ونزرع بينهم الشقاقات، يبقى ايه جعل اهلها شيعة. بعد كده استضعاف طائفة، ما يستضعفش الكل. على فكرة الطاغية ما ينفعش يستضعف الشعب كله، لازم يخلي فيه ناس مستضعفين وناس يعليهم. ده بيعمل حاجة اسمها اليأس والحقد، والحقد ده يخليه هو فوقيهم ويخلي الشعب يتمزق اكتر واكتر. استضعاف طائفة، بعد كده يبدأ بقى ايه القتل والإذلال، دي من طرق الطغاة والإفساد. انه كان من المفسدين. الشعب ده يبقى فاسد تفسده عشان ايه؟ عشان تقدر تسيطر عليه. من الحاجات الجميلة والمهمة في سورة القصص، من الحاجات الجميلة جدا برضو لازم ناخد بالنا منها، كلمة سيدنا موسى عليه السلام وهو بيقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. شوف التجرد، هو بيطلب ان ربنا ايه يبعث له معه أخاه هارون، وكانت منا عظيمة، يقولك أمن الناس على أخيه موسى عليه السلام تشفع له في نبوة. وكانت علته هنا ايه؟ انه افصح لسانه. اولا تجرد، ان هو بيقول ان هو بيتكلم احسن مني فيجي. مش عيب ابدا انك تقدم حد انت تشوف ان هو هيأدي المهمة بشكل افضل من اللي انت هتأديه. والحاجة التانية اللي عايزين نستفيدها برضو في التدبر في ده، مسألة فصاحة اللسان. فصاحة اللسان والبيان، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. عايزين ندور على افضل طريقة يوصل بها الحق للناس. القضية مش انك تقول الحق وتجري، لا، انت عايز تزينه. يعني احنا مثلا عاملين الحلقات دي وجايين في اماكن بنحاول انها تكون اماكن جميلة، عايزين نوصل رسالة بشكل جميل. نوصل الرسالة دي مهمة. شوف سيدنا موسى حريص ان يجي واحد ما ممكن يقولك مهم تقول الحق وخلاص، لا، هو قال له ايه؟ واخي هارون هو افصح مني. هو هيقولها احسن، هيقولها بطريقة. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام جات الاذان، صياغته لما شاف الرؤية كان صحابي، واللي أدن صحابي تاني سيدنا بلال، ليه؟ قال له إيه؟ علمها بلالا فإنه أندى منك صوته، صوته أحلى منك، فالناس هتحب تيجي للصلاة وهتحس بالنداء بشكل أجمل. مش عيب أبدا أنك أنت تقدم حد أنت تشوف أنه هو يؤدي العمل بشكل أكبر منك. الحاجات الجميلة برضو والمهمة جدا في سورة القصص، سيدنا موسى الكلمة جميلة قوي، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من شكر النعمة انك انت تقدم عمل زي ما قلنا. والعمل اللي قدمه سيدنا موسى هنا عمل مهم جدا. مش كفاية انك ما تكونش مجرم، لازم كمان ما تكونش ظهير للمجرم، ما تكونش عون للمجرم، ما تكونش ولو بكلمة، لا تعين ظالما ابدا. ربي بما انعمت علي فلن اكون. عايزين دي واحنا بنتدبرها دي تاخدها كده، واحنا انا عايزك تاخد حاجات من القرآن كده، دي شعار في حياتي، دي تاخدها كده تتعلقها عندك قدام عينيك كده، دي انا ابقى كده. ربي بما انعمت علي فلن اكون ابدا ابدا مهما كان ظهيرا للمجرمين. هنكتفي بده في سورة القصص، ونظرة او نظرتين على سورة العنكبوت. من اهم معاني سورة العنكبوت معنى الفتنة، والفتنة في سورة العنكبوت يعني عامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ناس كتيرة بتعتبر ان الفتن كلمة فتنة يعني اجري اطلع اجري، لا، مش ده معنى الفتنة. ناس كتيرة فتنة يعني اعتزل، فتنة انها فتنة، فتنة يعني، لا، ده معنى من معاني الفتنة، معنى اختلاط الحق والباطل، لكن مش ده المعنى الوحيد. من معاني الفتنة الاختبار. فتن الشيء يعني عرضه لحرارة عشان يطلع المعدن النفيس اللي فيه. المعدن النفيس بيطلع بالفتنة، فتن الذهب يعني حرق، يعني سخنه لدرجة ان هو ينقى. فالفتنة بتنقي، فالفتنة دي بتبين المعادن. مش كل فتنة بيتجرى منها او بتعتزل، في فتنة بتواجه ويكون الحل فيها والاختبار الإجابة الصحيحة فيه انك تثبت امام هذه الفتنة وانك تجهر بالحق. فمش كل الفتن يعني مسألة اختلاط الحق بالباطل. ومن اهم الايات في سورة العنكبوت واللي اختم بها طبعا لان الوقت برضو زاد كالعادة، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيت. الاولياء دي بقى جاية نكرة للعموم. ناس كتيرة بتتحامى في شبكة العنكبوت، بتتحامى في مالها، في منصبها، في علاقتها، في نسبها، في حسبها. كل ده ربنا بيلخصه لك في كلمة واحدة، كمثل العنكبوت. ما تاخدش ولي غير ربنا سبحانه وتعالى، ما تحماش في حد غير ربنا. فلوسك، منصبك، مالك، علاقاتك، كل ده مش هيفيدك. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الحقيقة أنا استغفر الصورة وفي آيات، بس خلاص الوقت خلص، فأنا اكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التدبر وفهم القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.